الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا الفصل الجديد هو أنه عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف؟ بعدما اتفقوا على جواز تخصيصه، عليكم السلام قول الشيخ هذا الرزاق، بعدما اتفقوا على جواز تخصيصه بالمفهوم الموافق. إذن بالمفهوم الموافق التخصيص بلا إشكال جائز. مثال شنو؟ اضرب فاعل المنكر لينتهي عن من؟ عن المنكر. واجب ضربه ولا حتى ينتهي عن المنكر اذا ما ينتهي؟ لكن في يوم من الايام واحد شاف والده يفعل المنكر يستغيب وما ينتهي عن المنكر الا بالضرب، فهل يجوز ضربه ولا؟ هاي مسألة لا بأس فيها ترى. فإنه عندنا الآية الكريمة تقول ولا تقل لهما أف، مفهومها بالأولوية ماذا؟ لا تضربهما. هذا هل يصير مخصص علما الى ذلك العام؟ يقول نعم اتفقوا انه يصير مخصص. فالنتيجة شو تصير؟ انه كل فاعل للمنكر ضربه الا منه الاب والام. بس ما ادري الفقهاء يلتزمون بهيك شيء وما يلتزمون انا ما ادري، بس المناسب يكون هيك يصير انه واحد اذا ابوه فعل المنكر بمقتضى هذا الحكي اللي قاعد نحكي ما يجوز، لان اكو مخصص. فاذا اتفقوا ان المفهوم الموافق يكون مخصصا، وانما كلامهم في المفهوم المخالف هل يصير مخصص ام لا؟ مثل من؟ كل ماء طاهر، عليكم السلام ورحمة الله، هذا عام كل ماء طاهر ولا؟ بلي بلي بلي بلي. لكن اجتنا رواية شو تقول؟ إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. مفهومه شنو؟ إذا أقل من كر ولا قتل نجاسة شبي يتنجس. هذا هل يصير مخصصا؟ هل يمكن ان يصير مخصصا؟ علما لذلك العام الذي قال كل ما طاهر، مذاك عام قال كل ما يطاهر بعموم شيء، كل ما يطاهر قليل كثير لاقت نجاسة ما لاقت نجاسة مو هيك ولا هذا نستفيد من عدة بالمفهوم أنه ماذا إذا قليل لاقت يتنجس يصير مخصص الذات ولا يبقى أو نقول يبقى العام على عمومه. شنو نظرك انت بالله رجاء فيه كلام بين الأعلام انت شنو رأيك شيخنا الآخون يقول أنا أنا ايش أقول أقول توجد صور ثلاث توجد صور ثلاث فتارة يرد العام ويا المفهوم في كلام واحد وتارة الصورة الثانية يرد في وتارة يردان في كلامين لكن كل كلام ملتصق ومتصل بمن بالكلام الآخر بحيث يصلح أن يكون قرينة متصلة عليه الصورة الثالثة أن يرد في كلامين منفصلين بحيث كل واحد ليس قرينة متصلة على الآخر أما في الصورة الأولى والثانية الصورة الأولى والثانية خو ما نسيتهم ما نسيتهم خو يعني إذا كان في كلام واحد او في كلامين متصلين هنا شنو الحكم الحكم هذا هل هما وضعيان او حكميان حكميان شنو حكميان حكميان يعني من مقدمات الحكمة فإن كان وضعيا فإن كان حكميين مثل من حكميا كان حكميا مثل من كان حكميا مثل الماء طاهر مو كل كل لا تخلي به يعني اذا كل صار وضعي هذا العام والمفهوم شنو اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء وافرض استفدنا المفهوم من مقدمات الحكمة لا من الواقع فكلاهما راح يصير حينئذ حكمي هنا شنو الحكم اخوان يقول هنا اصلا ما ينعقد هنا شنو الحكم اخوان يقول هنا اصلا ما ينعقد لا عام ولا ينعقد شنو مفهوم لان انما ينعقد ايش وقت اذا تمت مقدمات الحكم والمفروض كل واحد يصلح ان يكون قرين علما على نفي الآخر لأن افترضناهم اثنينات ماذا يو واردات في كلام واحد لو في كلامين

أنه في جميع موارد وجود الجملة الشرطية حتما أكو مفهوم، وإلا يلزم ماذا؟ لغوية الجملة. ولا يلزم اللغوية على رأيكم، هو يلزم اللغوية لأنه من دون المفهوم يلزم اللغوية. فشو تجاوبون انتو هناك؟ تقولون اللغة رضا تعلق بالمنطوق لبيانه لأهميته إلى آخره، فلنجب ماذا؟ هنا أيضا كذلك نقول ماذا؟ لأهميته نص ماذا؟ مثلا لعله عليه. فصل: قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. اختلفوا على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو. لكل منهما يعني شنو؟ يعني لمن قال المفهوم المخالف يخصص ولمن قال لا يخصص، استدل بما لا يخلو عن قصور وتحقيق المقام هذا. ثلاث صور: انه اذا ورد العام وما له المفهوم، راح يتعرف الاولية والثانية في كلام او كلام، لكن كلامين متصلين، ولكن على نحو يصلح ان يكون كل من كلامين قرينة متصلة للتصرف في الاخر. ودار الامر بين تخصيص العموم او الغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق، يعني شنو بالاطلاق؟ بمعونة مقدمات الحكمة او بالوضع، اثنين ان كان وضعيين او كان حكميين، فما يكون لا عم ولا مفهوم. يقول اذا كان اطلاقيين حكميين هو واضح، شلون واضح؟ يقول لان مقدمات الحكمة لا تتم لا في هذا لا في ذا، اعد شراء مقدمات الحكمة عدم وجود ما صار التقييد لعدم تمامية، هذا التعليل فيما اذا كان حكميين ترى، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة. هذا اذا كان وضعيين، واحد يزاحم الاخر يصبح قرينا لنفي الاخر، وشرط وواحد من خدمات الحكمة عدم وجود ما يفعل التقييد. كما هذا اذا كان وضعيين في مزاحمة ظهور احدهما وضعا، الظهور الوضعي لاحدهما يزاحم ظهور الاخر، بل كما في مزاحمة ظهور احدهما وضعا لظهور الاخر، ظهور الاخر كذلك يعني وضعا. شو نسوي؟ نرجع للاصول العملية فيما دار الامر بين العموم والمفهوم. نرجع، وانا قلت الاستصحاب شي يقتضي انه باقي على الطهارة هذا الماء القليل طبيعي، هذا اللي استدركنا وقلنا ما ناخذ لا بهذا لا بذاك، ونرجع للاصول اذا ما كان واحد اظهر، اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر. مع ذلك عن شنو؟ يعني مع كونهما وضعيين لم يكن واحد اظهر، ايش يكون نفترض؟ او مع كونهما حكميين لم يكن واحد اظهر، ايش يكون نفترض؟ والا اذا كان واحد اظهر، افرض اثنيناتهم وضعيين لكن واحد اظهر، افرض اثنيناتهم حكميين لكن واحد اظهر، كان مانعا هذا الاظهر عن انعقاد الظهور او استقرار الظهور، كان مانع عن انعقاد الظهور، هذا اذا كان في كلام واحد، او عن استقراره، هذا اذا كان في كلامين متصلين. فهم يا مولانا، والا كان مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره في الاخر. هاي في الصورة الاولى والثانية. اجينا علما للثالثة وهي الاخيرة، يقول: ومنه قد انقدح يعني اتضح الحال فيما اذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ما كان ذلك الارتباط والاتصال، يعني كان في كلامين منفصلين، شنو اتضح؟ شنو نسوي؟ يقول كل واحد بظهور، اتضحت كل واحد بظهور لانه ما قرينة متصلة، لكن بما اننا نعلم بكذب كل واحد من واحد منهما من هذا، فيصير عندنا علم اجمالي بكذب احدهما، فيصير هذا الظهور مجمل، وانه اتضح هذا المطلب، وانه لا بد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل، يعني راح يسقط عن الاعتبار. لكن إذا ما كان واحد أظهر بلي، لو لم يكن في البين أظهر وإلا فهو المعول هذا الأظهر، ويصير قرينة على التفرف في الآخر بشكل. لا يخالفه بحسب العمل، وإلا الأظهر يصير قرينة على أنه يلزم أن يتصرف في الآخر بما لا يخالفه. بما لا يخالفه، لا يخالف من؟ صاحب الآخر. صاحب الآخر أقول من هو الأول؟ شو تريد تسميه سميه. بحسب العمل، يعني يكون الأول بشكل لا يخالف ذاك بحسب العمل. وأنا بينت لك يا أخي صورة ما إذا كان واحد وضعي وواحد ماذا حكمي لم يبينه لعله لوضوح المطلب من باب تقديم الوضعي. فصل. محصل هذا الفاصل هو أنه إذا جاءتنا جمل متعددة وتعقبها استثناء، مثل من؟ أكرم العلماء وأكرم الفقهاء، العلماء والفقهاء نفس الشيء، أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء إلا الفساق. إلا الفساق لمن يرجع؟ للأخير فقط. أم يرجع؟ حتى من يرجع هو للأخير؟ وماكو احتمال يرجع لمن؟ لغير الأخيرة وما يرجع لمن؟ للأخير. هذا احتمال ما بصير. فإذا نحن نشك إما أن يرجع للأخير بالخصوص وفقط، قيد فقط لا تنسى، من دون قيد فقط خلا نشك حتما يرجع للأخير. فنحن نشك في الرجوع فقط إلى الأخيرة، بهذا نشك نحتمل. ونحتمل ماذا؟ أنه يرجع علما إلى الجميع بما فيه الأخيرة. شو نسوي في هذا المورد؟ إذا هيك جمل إجتك صدق، هيك جمل إجتك هاي إلا الفساق لمن ترجع؟ راجع وجدانك تبعك، وجدانك حاكم بنظر. صاحب الكفاية يقول ها وجداني أحكم شبولا بنظر، وجدان شبولا بنظر، ها شبول. يقول بما أن كل واحد ممكن. شنو بما أن كل واحد ممكن؟ يعني الرجوع للأخيرة ممكن، رجوع للجميع ممكن، فحينئذ نقول يصير الكلام مجمل. بس بالنسبة لمن يصير مجمل؟ لا، بما عدا الأخيرة. الأخيرة خو حتما المراد منها ماذا؟ ما عدا الفساق. ما عداها لا يكون ظاهرا في العموم، يحتمل يرجع للمخصص. ونجريها بلي صدق، خو نجريها بعد أصالة الحقيقة. فإنه إذا كان مستفادا من الوضع ظهور موجود، افرض العقلاء ما يبنون عليه، ليش الظهور موجود؟ لأن مسكنة الوضع والوضع موجود. افرض العقلاء ما يبنون عليه، لأنه متصل بما يحتمل أن يكون مخصص وقرين عليه. لكن تعبدا نقول بأن هذا ظهور حجة أصل تعبدها. أما إذا كان العموم مدركه ماذا؟ ليس الوضع مقدمات الحكمة. فأصلا ظهور ما موجود. في العموم حتى نطبق إصالة العموم أو إصالة الحقيقة. ليس ظهور ما موجود. لأن ظهور إنسان المقدمات الحكمة. ومع اتصال الكلام بما يحتمل القرينية مقدمات الحكمة لا تكون تامة حتى ينحق الظهور. حتى يبنى على حجيته تعبدا. الخلاصة لا أطيل يا أخي. الخلاصة لا أطيل يا أخي. حصيلة ما بينت شنو السر حد الآن؟ حصيلة ما بينت أن الآخر يقول كلا الأمرين ممكن، رجوع للأخير، الرجوع للجميع سيصير ما عدا الأخير حينئذ مجمل لأنه اتصل بما يحتمل القرينية. حصيلة هذا. فما نقدر نطبق صالة العموم إلا من باب التعبد. وقلنا بشرط أنه ماذا؟ أن يكون العموم وضعي لا حكمي. هذا المطلب واضح. لكن اللي نريد نقوله الآن هذا شيخ قصير ما بيشي هو أنه قلنا كلا الأمرين ممكن. كلا الأمرين ممكن ياهم. كلا الأمرين ممكن. كلا الأمرين ممكن يعني ياهم. الرجوع للأخيرة فقط ممكن يا لا بالي. وبعد ياها ممكن. الرجوع علما إلى جميع الجمال. هذا ممكن. يقول بالي هذا واضح ممكن. يعني إلا الفساق ما ممكن يرجع للكل. يمكن يوم يمكن. ها؟ يمكن واضح. ولا نحتاج الى ما فعله صاحب المعالم. تتذكر اقول بالمعالم يولا يوناسي. لان هذا من المواضع الصعبة بالمعالم. فان صاحب المعالم في هذا الموضوع مهد مقدمة ليثبت فيها ان الاستثناء يمكن رجوع علما الى الجميع. من يرى يمكن رجوع على الجميع؟ قال لان كلمة الا اللي هي اداة الاستثناء موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص. هاي مختصر ما قال صاحب المعالي لكن هي المقدمة طويلة ترى. موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص يعني شنو معنى؟ يعني الواضع لما تصور لما الراد يضع كلمة إلا شو تصور معنى إلا؟ معنى إلا هو شنو أقوله؟ استثناء أو النسبة الإخراجية ما أدري شو تقول. قول فإذا تصور معنى عام فالوضع عام راح يصير باعتبار عن المعنى الذي صورناه. لكن علما وضع إلا علما وضعها للإخراجات الخاصة. إخراجات الخاصة يعني شنو؟ يعني لهذا الإخراج في قولنا جاء القوم إلا زيدا، جاء العلماء إلا الفساق. ذن الاستثناءات الخاصة. وضع تصور المعنى العام كلي الإخراج ووضع كلمة إلا لهذه الإخراجات والاستثناءات الخاصة. وما دام وضع للإخراجات الخاصة فإذا يمكن كلمة إلا ترجع لمن؟ إلى الإخراج من الجملة الأخيرة، وإلى الإخراج من قبلها، وإلى الإخراج ممن قبلها، وجميع الجمل يمكن، لأن كل إخراج خاص وضع لكلمة ماذا؟ إلا. هكذا ذكر منه أرض المعالم. الشيخ الآخر شي جاوب يقول له هذا بويا تطويل بالعطاء. ليش؟ يقول لأن كلمة إلا هو معناها شنو؟ الإخراج. ومعناها لا يتغير سواء أرجعناها إلى خصوص الأخيرة أو أرجعناها إلى الجميع. شيخ معناها يتغير. إذا قلنا المستثنى منه متعدد، يعني الأخيرة وما قبل الأخيرة، معنى إلا يتغير؟ لا، فإنه لا يتغير. كما لا يتغير ايش وقت؟ لو كان المستثنى متعدد. اذا التعدد كان وين موجود؟ في المستثنى. في المستثنى يعني شلون؟ هيك قيل ما جاء القوم الا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا. مستثنى تعدد. معنى إلا يتغير؟ لا. وكذلك لو تعدد المستثنى منه معنى إلا لا يتغير. لا يتغير من دون فرقين بين أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص كما قال صاحب المعالم، أو يكون ماذا كما احنا نقول احنا الآخنديين الخراسانيين الكفائيين، احنا شو نقول في بعض الحروف رأينا تقدر وضع عام موضوع له عام. احنا رأينا هيك كما تقدم في اول الكتاب، يعني الواضع يصور المعنى الكلي للإخراج ويضع عام لكلية الإخراج لا للموارد الخاصة. فإذا رجوع كلمة إلا للجميع أمر واضح الإمكان بلا حاجة إلى شنو شنو شو أقول تطويل صاحب المعالم. انتهى هذا الفصل. هما أظهرت لك إياه بصورة مختصرة حتى أطبق العبارة. لو جاءتنا جمل متعددة وتعقبها استثناء، هذا الاستثناء سوف يدور أمره بين أن يرجع فقط وفقط إلى الأخيرة وبين أن يرجع علما إلى الجميع. شنو رأينا احنا؟ بما ان كل الامر ممكن يصير الكلام مجمل، فالجملة الاخيرة حتما وارد عليها التخصيص مراد منها ما عدا الفستان، لكن الاولى والثانية شلون نقدر نتمسك بصفات الظهور؟ نقول المراد ماذا؟ الجملة الاولية شنو هي؟ اكرم العلماء. نقول المراد كل العلماء حتى الفستان؟ يقول لا، لان الكلام يكون محتفى مع اصبع القرينية للتخصيص. قصات العموم والظهور ما نقدر نجيب عقلاء ما يجروها الا اذا قلنا تعبدية، هذه الاصول اللفظية فلا بأس ان نجريها، لكن بشرط ان يكون قلنا العموم ماذا؟ عموم اكرم العلماء وضعي مثل هيك كان قايل اكرم العلماء، او كلمة العلماء قلنا موضوع للعموم. اذا كان وضع ظهور اكو منشأ الوقت ظهور اكو فنقول تعبدا يكون نقول هذا ظهور حجة، اما اذا كان المجموع مقدمات الحكمة لا ظهور ماكو، لا مقدمات الحكمة ماتشوم احد مقدمات الحكمة او وجود ماسه القرينية، فاذا مقدمات الحكمة ماكو ظهور ماكو العموم في الاطلاق حتى نجمع اصالة العموم او الحقيقة او الاطلاق. فاذا الخلاصة يمكن الرجوع ماذا الى الجميع للاخيرة ولا من دون حاجة الى أن نطول كما طول صاحب المعالم، فإنه مهد مقدمة أثبت فيها أن الوضع في كلمة إلا والموضوع له خاص، خاص يعني لكل إخراج، إخراج غاص موضوع له كلمة إلا، فإذا يمكن كلمة إلا ترجع للأخيرة فقط لأن هذا إخراج خاص، وإلى ما قبلها أيضا لأن هذا أيضا إخراج خاص، وإلى ما قبلها أيضا لأن هذا إخراج خاص، هذا تطويل بلا طائل. فإنه سواء كان الوضع عام والموضوع له خاص كما يقول المعاني، أو ما وضع عام والموضوع له عام كما نختار نحن، بالتالي كلمة إلا سواء رجعت إلى الأخيرة أو الجميع معناها لا يتغير وهو الإخراج، كما لا يتغير لو تعدد المستثنى. كيف لا يتغير؟ كذلك لا يتغير لو تعدد المستثنى منه. أطبق. فصل. الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل الظاهر هو رجوعه الى الكل او علما او خصوص الاخيرة، هذا احتمال اثنين، احتمال ثالث شنو؟ او لا ظهور له في واحد منهما، وهذا هو رأي صاحب المعالم صاحب الكفاية، لا الى ظهور في الرجوع للجميع ولا الى ظهور في الرجوع علما، الى الاخيرة فقط طبيعي، وإلا هو الأخير حتما يرجع لا بخير فقط ما إلى ظهور، أو ما إلى ظهور له في واحد منهما، ما لا بد بالتعليم من قليل يعني راح يصير على هذا الرأي الثالث، أتمنى الثالث. علامة استفهام. أقوال يعني ثلاثة. والظاهر صاحب الكبار يقول لا خلا ولا كبير رجوع إلى الأخير على أي حال، يعني سواء رجع إلى جماعة ما رجع إلى جماعة على جميع التقادير ويرجع للأخيرة. شلون احنا نشوف في الرجوع للاخير؟ ها نقول ما الى ظهور في الرجوع الاخير احنا فقط ضرورة ان رجوعه الى غيرها الى غير الاخيرة من دون الاخيرة ما يحكمه رجوع الى غير الاخيرة يعني من دون الاخيرة من دون قرينة، هذا غير عن طريقة اهل المحاورة. اكو واحد الله يحكي شيء ان الفساق رجع الى الوسط ما يرجع الاخيرة من دون ان ينصب قرينة، ما يصير. فرجوع الى الاخيرة بلا اشكال ممكن، وكذا ممكن رجوع علما وكذا في صحة رجوعه الى الكل هم ممكن، ممكن اقوله شلية صاحب المعالم طول يقول شو اسوي شو صاحب المعالم ما تقول لي، وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه اليه، اليه يعني علما اليه الى الكل، انه محل اشكال عند هذا وتأمل ياهو محل اشكال يعني صحة الرجوع للكل من اول، وكذا في صحة رجوع الى الكل ما بي اشكال. ليش؟ ليش ما بي اشكال؟ ليش ما بي اشكال؟ يقول ضرورة وذلك ضرورة، يعني فهمتك، وذلك ضرورة تعبير المن لقوله وكذا في صحة رجوع الى الكل. التفت جيدا، ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا اصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى، الاداة يعني الا معناها ما راح يتغير من اول، وذلك ضرورة ان تعدد المستثنى منه. ايش وقت يتعدد المستثنى منه؟ لو قلنا كلمة الا ترجع علما الى الكل راح يصير المستثنى منه ياهو تجار وعلماء وفقراء، هذا يقول تعدد كتعدد المستثنى. شلون اذا المستثنى تعدد؟ قلت الا زيدا الا عمرا الا بكرا الا خالدا، لا يوجد وقت اصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى. كان الموضوع له يعني سواء كان قد يجيب سواء شكو بيها قد يجيب سواء، والله شو اقول لك واحد، سواء كان الموضوع له في الحروف عاما موضوع له كما احنا نقول او خاصا كما يقول صاحب المعنى ما يأثر، ماكو فرق. عجيب صدق ماكو فرق. يقول باني وكان المستعمل فيه الأداة، إذا ما تفرق المستعمل فيه الأداة وهو الإخراج فيما كان المستثنى متعدد هو المستعمل فيه فيما كان واحد ما يتغير. المعنى الذي نستعمل به كلمة إلا واحد ما يتغير يا أخي، سواء المستثنى منه متعدد قلنا إلا ترجع للكل أو مو متعدد ترجع للأخيرة، كما هو الحال بالمستثنى بالآرة. يعني شكون في المستثنى إذا تعدد أو ما تعدد المستثنى معنى إلا المستعمل فيه يتغير؟ لا، وكذلك المستثنى منه بلا ريب ولا إشكال. وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا، ما يوجد تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهومة. يقول افرض تعدد المخرج، المخرج يعني ياهو المستثنى أو المخرج عنه، مخرج عنه يعني شنو؟ مستثنى منه. تعدد خارجا ما يوجد تعدد معنى المستعمل فيه في كلمة إلا، لا يوجد تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهومة، يعني معناها مفهوما يعني معنى معنى إلا ما راح يتغير يا أخي. خب يلا شيخنا شلت هذا يا صاحب الكفاية يلا بالعجل. وبذلك يظهر، بذلك عن شو بذلك؟ يعني ما دام يمكن رجوعه إلى الأخيرة، ما دام يمكن رجوعه إلى الكل، إذن النتيجة شنو؟ يظهر أنه لا ظهور له في الرجوع إلى الجميع، وما له ظهور في الرجوع المخصوص الأخيرة، لأن غير ممكن. وإن كان الرجوع إليها يعني إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير، على كل تقدير عن شنو؟ يعني سواء هو يرجع ماذا إلى الأخيرة أو إلى الجميع، بس إلى الأخيرة يرجع له، لكن إلى خصوصها بقيت خصوص ما معلوم. نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل، لما نقول ما معلوم يرجع لكل للكل حتى إلى الجملة الأولية ما معلوم. ستقول لي أنت شيخنا شيخ الأصل أجري إفاس العموم وأجري الأولية إذا ما معلوم يرجع لها مخصص، أقول لك يا واش ما تقدر تجريها. ليش؟ لأنه التفرع العام ما يفعل القرينية يصير مجمل. لذلك قلنا نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل، لا يكون ظاهر العموم، كما الأخيرة مضارب العموم غير الأخيرة ما ضارب العموم، لأنه اكتنفت غير الأخيرة بما لاكتنافه يعني غير الأخيرة بما لا يكون معه ظاهرة فيه، اكتنف يعني اتصله لاكتناف لاتصاله يعني بما يفعل التخصيص، بما لا يكون معه يعني مع ذلك الذي اكتنف وهو إلا الفساد ما يكون بعد هذا الأول غير الأخيرة ظاهر في العموم، فلا بد في مورد الاستثناء فيه فيه يعني فيما في غير الأخيرة من الرجوع إلى الأصول العملية. فنشك هذا غير الفساق يجب إكرام مني ولا من العلماء؟ إن شاء الله مو واجب أصل برائج لي مو بعد ما نقدر نتمسك به. اللهم إلا أن يقال بحجية إصالة الحقيقة، نقول بويا العلماء حقيقة في العموم ندري إصالة الحقيقة يلا تعبدا، لا من باب الظهور، مو من باب انه ظهور اكو يتمسكوا حجة، امر الظهور ماذا؟ ليس بحجة، مع ذلك ماذا؟ باني نجعل صوت الحقيقة تعبدا، فيكون المرجع عليه على هذا الاحتمال، وهو ان صوت الحقيقة تعبدية، المرجع على هذا الاحتمال هو ياهو يكون المرجع، صوت العموم يتمسك منه، لكن بشار قلت شنو ان يكون العموم ماذا وضعي؟ حتى اكو عموم نبني عليه، اذا كان وضعيا، لا ما اذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة بعد ما نقدر بس بالخصائص الحقيقة حتى من باب التعبد، لان ماكو مقدمات الحكمة او ظهور في الاطلاق ما اكو، لان مقدمات الحكمة ما تجري هنا حتى نحق الظهور حتى نبني عليها تعبدا، فانه لا يكاد تتم تلك المقدمات، واحد من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصعب التخصيص، فمع وجود ما يصعب التخصيص اذا مقدمات الحكمة ما تتم حتى نبني عليها تعبدا، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. فتأمل هو الآخر الدحاشي يفسر فيها، فتأمل هو مو إحنا، هو يفسرها، قال مقصودي من فتأمل هذا أنه من الممكن أن يقال مجرد وجود ما يصلح للرجوع علما الى غير الاخيرة لا يمنع من جريان مقدماته حكمة اللي يمنع ياه وجود ما يرجع الى غير الاخيرة. اما مجرد يصلح ويمكن يمكن فقط يمكن ما يفيد، هذا ما يمنع من مقدمات الحكمة والحمد لله رب العالمين.